كانوا مستكبرين، ولذلك لم يزدهم دعاء نوح عليهم إلا طغيانا. قيل فتمللوا وسأموا، وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل، لم يتوانى سيدنا نوح عليه السلام. وقصة سيدنا نوح من القصص سبحان الله يا أحبائي في القرآن اللي هي أمرها ذكرها ربي سبحانه وتعالى في أكثر من سورة في آيات الله سبحانه وتعالى، خاصة في بناء سيدنا نوح لإيه؟ للسفينة، سفينة في أرض ليس بها ماء، كان فيها آيات إعجاز عجيبة، سفينة في أرض ليس بها ماء، لكن أمر من الله سبحانه وتعالى إنه يصنع الفلك بأعيننا في رعاية من الله سبحانه وتعالى، ويصنع الفلك سيدنا نوح عليه السلام يصنع الفلك، وكلما مر، طب ازاي بتصنع فلك في أرض ليس بها ماء، وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا، سخروا منه، سخروا كيف أصنع فلك في أرض ليس بها إيه ماء تجري بها هذه الفلك أو هذه السفينة، سخروا منه. ماذا كان يقول لهم؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولذلك سبحان الله يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى، وما زالت دعوة نوح عليه السلام مستمرة لقومه، وأمر ربي سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام أن يصنع الفلك سفينة حتى انتهى أمر السفينة. طب أين الماء الذي يحمل السفينة؟ يأتي أمر من السماء، الآية بتقول إن هو نزل السماء إزاي؟ نزل السماء ما إيه؟ الأمر من الله عز وجل، ما يحصل إيه؟ السماء تنزل مطرها إزاي؟ ماء منهمر نزل من السماء، والأرض حصل في الأرض إيه؟ أمر من الله، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على عمر قدر، قدر من السماء ومن الأرض التقى ماء السماء مع ماء الأرض، فحملت السفينة وحملناه الذي حمله الذي سبحان الله قدر وأصنع ذلك الماء هو ربي بما أنزله من الماء من السماء ومفجر من الأرض من العيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، السفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، إلا كفر بقومه. لذلك كان سيدنا نوح عليه السلام عندما أمر ربي سبحانه وتعالى بصنع هذه السفينة وقدر له ربي سبحانه وتعالى تفجير هذا الماء، يأمر ربي سيدنا نوح أن يأخذ معه في هذه السفينة كل من إيه؟ زوجين اثنين وأهله، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، الناس اللي آمن، وما آمن معه مع كل هذه الكثرة إلا قليل. وأمروا أن يركب هذه السفينة مع هذه الأزواج من الطيور ومن الحيوانات ومن حتى يبقى ذرية الموجودة في الكون بعد ذلك من نسل مين؟ نوح عليه السلام. فتجري السفينة سبحان الله، لما ربي أمروا في هذه السفينة وبهذا الصنع قال كونوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، هي تجري بهم في موج كالجبال، حملت السفينة، حملت السفينة على موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال. نوح في الوقت ده لم ينسى إيه؟ ابنه أبدا، فكان حريص أن ابنه يبقى كل ممن كان معه من السفينة، لأن لما ذكر ربي سبحانه وتعالى امرأة نوح، امرأة لوط، كانت امرأة طائعة ولا عصية؟ لأن ربنا ذكر أنها في آية أخرى أنها امرأة نوح كانت تحت عبدين من بني الصالحين، فقانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذن كان حريص عنه، يعني عشان تشوفي قد ايه الاب مهما راى ابنه في المعصيه لكن حريص ان هو ايه ينقله او ينتقل معه الى الخير. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اي انسان في الدنيا دعوه نوح عليه السلام ابنه بهذه الدعوه، إنه الابن الأب والأم بيتمنوا لولاده أكثر مما يتمنوا لأنفسهم. يا ابني صلي، يا ابني أطع، يا ابني أقبل على الله عز وجل. ولذلك القرآن يعلمنا كيف يكون رحمة الآباء بأولادهم، يعلمنا في كل قصة من القصص سواء قصص الأنبياء أو سبحان الله ما ذكر في كتاب الله كيف كانت رحمة سيدنا نوح بابنه وهو يدعو ابن هذا الابن العاصي المعرض الغافل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن العناد، عناد الابن لأنه سبحان الله كثير من الأبناء يشعروا إن مهما نصحهم الأب والأم نصيحتهم إيه؟ لا يقبلوا النصيحة. يمكن ربما يقبلوا النصيحة من غير الأب والأم، لكن من الأب والأم تبقى عليهم إيه؟ إلا ما رحم ربي. يبقى الأمر شديد. تجد البنت ممكن جدا لو نصحتها صاحبتها تستجب لصاحبتها، لو صاحبتها قلتها كلام تستجب لصاحبتها، لو نصحتها أمها تظن أن الأم دي كأنها عدوة. وفي حقيقة الأمر لا يكون لك أقرب حبيبا من أمك الأم، بالذات الأم، الأم والأب طبعا، لكن الأم، الأم اللي حملت، الأم اللي ربت، الأم اللي أرضعت، الأم لما بتقول لك النصيحة بتتمنى لك أفضل ما تتمناه لنفسك. فإياك إياك أن تظن أن أمك عدوة، وإياك إياك أن يمتلئ قلبك من نفور من أمك، إياك إياك أن تظن أن أمك في يوم من الأيام هي عدوتك، إياك أن تبوحي لصديقة أو لأختك أو لصاحبتك أنا مش بحب أمي، أمي علي، أمي عدوتي، لأنك أنت وقعت في معصية شديدة جدا. لأن لا تظن أن هناك أحب، لا تظن أن صاحبتك اللي أنت أبحت لها بهذا الأمر هتكون أحن عليك من أمك، ولا تظن أن في أي إنسان في الدنيا هيبقى أحن عليك من أمك أبدا. لكن الأمر ده سبحان الله، شوفي أنا بقول لكم نوح وابنه شايف أن سيدنا نوح عليه السلام شايف الهلاك، وينظر إلى الماء، وينظر إلى ارتفاع الموج، وينظر إلى ابنه هيكون مع الغرقة، وعلى الرغم من ذلك نصحه يا ابني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني كلمة تودد لما تيجي الأم البنت تقول لبنتها أو لابنها يا ابني، منتهى الرحمة، منتهى الود. اعلمي أن هذه الكلمة تعني الكثير، يعني يا من كنت قرة عيني، يا من فذت أنت فذت كبدي، استمعي لما أقول، أو استمعي لما أقول، استمعي لنصيحتي. لكن يمكن يعني يمكن ذكرتني نداء نوح لابنه وهو ينادي ابنه أنه يركب معه وحتى لا يغرق، تذكرت بهذا أمر كثير من الأبناء في الوقت الحالي، ذكرتني. ولذلك القرآن تتفكري فيه وتتدبري آياته، تستخلصي من آياته الكثير جدا. تذكرت في الوقت الحالي أن كثير من الأبناء وكأن أبأهم أتوا أعداءهم، وكأن عدوها اللدود أو عدوتها اللدود هي من؟ الأم. إذا نصحتها الأم نظرت إليها الابنة نظرة عتاب ولو لم تتكلم، وكأن هذه الأم تدعو إلى شيء إيه؟ بيبعدها لغير مصلحتها، وهي لا تدري. متى تدري؟ إذا مرت الأيام وكانت في نفس المكان وكانت أم، وافتكرت في يوم من الأيام إن أمها كانت بتنصحها لكن هي كانت بتأبى، وإنها كانت بتنصحها لكن هي كانت تظن إن أمها مش حبيبة، وإنهم كانت أمها كانت بتدعوها إلى الخير وهي لا تعلم أن الذي تدعوها إليه هو الخير. لما بتكبر البنت أو يكبر الولد يتذكر، يتذكر فيتألم ألما شديدا إنه في يوم من الأيام الأم كانت بتكلمها برحمة وتقول لها يا بنتي فعلي كذا، يا بنتي لا تفعلي كذا. هكذا كان نوح عليه السلام. هنا نبي الله نوح يدعو قومه 50 عاما، 1000 سنة إلى 50 عاما، فلم يزدهم دعاء إلا إيه؟ فرار ونفور وعلو وتكبر واستكبار. ملوا وسأموا من دعوته، ملوا وسأموا من دعوته. زي إيه بالضبط يا بناتي؟ لما تيجي واحدة تنصحك نصيحة وترجع تنصحك نفس النصيحة وترجع تطلب منك نفس النصيحة بتملي، مع ان هي بتنصحك لخيرك وبتدعوك الى الخير، لكن انت بتملي. تعرفي ليه بتملي النصيحة؟ لان الانسان لما بيعرفش مصلحته او يجهل مصلحته يمل النصيحة، لكن الانسان لما بيكون يعلم مصلحته لا يمل النصيحة، بالعكس اديني النصيحة. لما تيجي واحدة تبقى خايفة عليكي تنصحك وتدعوك الى الخير، لو حسيتي بملل وزهق وهي بتدعوكي الى الخير اعرفي ان العيب فيكي انت، العيب مش في نصيحتها، العيب فيكي انت. هنا في دعوه ربي سبحانه وتعالى، امر ربي سبحانه وتعالى في نبي الله نوح عليه السلام، لم يدعوهم متكاسلا، لم يدعوهم متكاسلا. وهذا يستنبط منه امر هام جدا، ان الانسان اللي يقوم بامر الدعوه لابد ان لا يكون متكاسل، لابد ان يدعو بهمه، لا بد أن يتوقف عن الدعوة، لا بد ألا يتوقف عن الدعوة. إلا إذا حال ربي سبحانه وتعالى بينه وبين ذلك الأمر. يدعو ربي سبحانه وتعالى في كل حال في كل وقت كما كان نبي الله نوح عليه السلام، غير متكاسل غير متواني في دعوته. فقال لهم يا قوم إن كان كبر، بيقولهم إيه بقى؟ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إن كان مكث منكم عمر طويل أضى بينهم، حتى قيل كان الرجل ينصح أبناءه إن هيبقى فيه كراب لا يدعوكم إلى الله، هيدعوكم دعوة لا تستجيبوا لدعوتي. فإن كان مقامي عندكم وتذكيري إياكم بما ينفعكم، يعني طبعا أيه ينفعك أكثر من آيات الله؟ لو وجدت النصيحة تدعوك إلى القرب، لو وجدت إنسان يدعوك إلى القرب من الله عز وجل، امسكي في بيتك أسنانك وزادي قربا مني وإياك إنك تبعدي عنه، لأن البعد بعد الإنسان عمن يذكره بيجعل الإنسان يحصل له إيه؟ بيغفل وبينقص وبيقل ويزداد وينشغل في الدنيا. وهكذا كان نبي الله نوح. أدلة واضحة التي جاء بها آيات ربي سبحانه وتعالى يدعوهم إليها نوح عليه السلام، أدلة واضحة بينة. فقد شق أن لو كان شق عليكم هذا الأمر وعظم لديكم وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق، يعني ما تجوهوش أو ما تستجيبوش لدعوتي، خلاص فعلى الله توكلت. لما تيجي تدعو إنسان تظل تدعوه وتظل تدعوه وتظل تدعوه، يمكن أنا عايز أقول لك الأمر ده أحيانا، يمكن بعض الأمهات تدعو أبنائها وبعدين بعد ما بتقعد تظل تدعوهم لمسألة تمل، يا ابني ما صلي، يا بنتي صلي، يا بنتي صلي، تمل. وهي البنت عايزاك تملي أو الولد عايزك تملي، ليه؟ لأنه عشان بقى يكبر دماغه زي ما بيقولوا. وبعدين في نفس الوقت هو لا يمل من اللعب ولا يمل من التكاسل ولا يمل من التهاون ولا يمل من الأمور التافهة ولا يمل من الطلبات ولا يمل من الأشياء اللي هو بيطلبها، حاجاته عايز لبس، عايز لعب، عايز يأكل، عايز يفعل كذا. إذا زاد الأمر عليك وشق، أعلمي أنك في امتحان شديد وإن ربنا عايز يختبرك وإن أجرك مش هكوني أشد عناء مما عانى منه نوح. نوح عانى 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه. أنت بتدعو أهل بيتك، ولذلك أول دعوة تدعيها تكون دعوة في أهل بيتك. ما تظنيش، لأن بعض الناس تظن إيه؟ إن لو أنا بدعو أهل بيتي خلاص يعملوا اللي هم عايزينه. لا، ادعوهم وادعوهم وأصروا على الدعوة، لأن دعوتك إياهم والإصرار عليها حب وخوف. إياك تظن إن أنت لما بتدعي أهل بيتك وتكرر الدعوة إن أنت بالشكل ده بتبعضيهم أو بتكرهيهم، أبدا. هذا قمة الحب، هذا قمة الحب إن دعوتك تستمر مع أهل بيتك إلى ما شاء الله أن تدعوهم. فإذا هم ملوا وإذا هم نقصوا على رؤوسهم وإذا هم بعدوا، أنت لا تبعدي ولا تملي ولا تقصي. وأمر أهل، أحسنتي لقول ربي سبحانه وتعالى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك إيه رزقا، اصطبري. ومقصود الصلاة وكل دعوة إلى الخير، لأنه أن أكثر شيء يحزن الأم والأب إذا كانت خاصة الأم المربية، حقيقي أن الله هو الذي يربي أولادك، حقيقي أن الله هو الذي يربي أولادك، أنت لا تربي، أنت بتأخذي بالأسباب. من ضمن الأسباب دعوتهم، ومن ضمن الأسباب أن أنت تكوني حريصة على الطاعة، من ضمن الأسباب ما تكونيش أنت وسيلة أنهم ينشغلوا بتوافه الأمور. أعطيهم مهلة لأنهم ياخذوا وقت للراحة، لكن لا يكون ذلك الوقت مستمرا فيضيع وقت العبادة. لأن كم من الأبناء يظل على فترات تضيع منها أوقات وتضيع أوقاتهم ويشب على ذلك، يشب أنهم خلاص أنت وأنت صغيرة وأنت لا براحتهم، لسه صغيرين وكبروا. ولا تظني لأن الأبناء بيكبروا، يعني يمكن ما بالتدريج فجأة بتلاقي بنتك أو ابنك كبر، لكن كبر على المعصية أو كبر على الطاعة. ألف المعصية أو ألف الطاعة. ولذلك إذا كان هنا يقول ربي سبحانه وتعالى إذا كان الأمر شق عليك والأمر انتهى وهم بالنسبة لهم الأمر بالنسبة لقوم نوح كان كبير، إذا كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إذا كان الأمر شديد عليكم فأمري لمن؟ على الله، توكلت على ربي، أنا فوضت أمري إلى الله عز وجل، أنا بدعوكم وأنتم لا تستجيبوا للدعوة، أنا بدعوكم وكأني أدعوكم وأن كأني أنا لعدو لكم. بعض الإنسان بعض الناس سبحان الله إذا وجدت نفسك تدعو إلى الله عز وجل قد يستجيب البعض ولا يستجيب الكثير، وهذا حال الأنبياء، إنك تظل تدعي لكن قد يستجيب البعض ولا يستجيب الكثير، لكن حتى إن لم يستجيب إلا القليل ظلي على دعوتك لله عز وجل. أقول هذا في العموم، أما في الخصوص في أهل بيتك فأقول تظلي على ذلك، تدعيهم أو تدعوهم إلى الله عز وجل حتى يعني يسابوا إلى رشدهم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. هنا نبي الله قال فعلى الله توكل، يعني أي أن اعتمدت على الله في دفع كل شر يراد به، لأنه الإنسان لما بيدعو إلى الله عز وجل ويجد اللي أمامه لا يستجيب للدعوة، كما قال ربي للنبي لعلك إيه باخع نفسك، يعني إيه هتهلك نفسك إلا يكون أنهم يكونوش مؤمنين. لأن الإنسان لما يجي سبحان الله يدعو الناس إلى الخير لكنهم هم منصرفين عن الخير، ليس عليك هدى، أنت عملت اللي عليك أمام الله، لكن متى تحسب أمام الله إنك تتركي أمر أولادك بدون دعوة، يعني تجدي ابنك أو بنتك قاعدين يلهوا وجاء وقت الصلاة قلت لهم خلاص أنا قلت لكم ماليش دعوة أنا أي ما صلي، لا ظلي على دعوته. كنت أذكر امرأة أخت في الله يعني صديقة في الله يعني صديقتي، وكانت لها ابنة غير محجبة غير ملتزمة بالحجاب، وظلت على ذلك تكره الحجاب تكرههم، فكانت الأم عندما أقول لها سبحان الله والبنت في أي مكان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد الإنسان يعرف إن هو أول ما أمر به إيه نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يبقى المفروض إيه. فكان الأمر بالنسبة للأم لا مش مدركة إن هي لها دور كبير جدا، إنها ما بتقولها تقول لها خلاص أنت حرة، لا هي مش حرة، هي تظل الأم تدعوها إلى الله لحد ما الأم تموت خلاص، لما يغلق عليها قبر بقى قبرك، يبقى والله يا ربي إني بريئة من هذا، أنا أمرت ونهيت، لكن هذه الإبنة أو هذا الإبن جحد آياتك ولم يعرف حق ربي ولم يعرف مصلحته أين مصلحته فترك صلاته. مقصودي بالطرق أظن والأسبوع الماضي عندما حدثكم في الصلاة، الصلاة ليست مجرد حركات نقوم بها، الصلاة خشوع، الصلاة استحضار القلب، الصلاة أدب مع الله، الصلاة لوقتها، الصلاة إن البنت لو حبها ربها تعرف إزاي، تعرف إن ربنا بيحبك، الصلاة إن الإنسان يعرف إن ربنا بيحبه، إنه إذا أول ما سمع المنادي ينادي تلبي تجري، تكون كنت على وضوء، إذا كنت على غير وضوء تجري تسارعي بالخيرات، أين قول ربي يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيه، أين أنت من هؤلاء؟ ولذلك إذا أردت أن تعرفي محبة ربي ليك انظري إلى مسارعتك للخيرات، إذا أردت أن تنظري محبة ربي ليك انظري أين أنت من الله، إذا أردت أن تعرفي مكانك عند الله عز وجل انظري إلى حالك إيه، حالك غرقانة في الدنيا ولا حالك منشغلة بربك؟ إذا وجدت نفسك في زيادة في الطاعة في القرب في الأعمال الصالحة في الإقبال على الصلاة، لماذا الإقبال على الصلاة يا بناتي؟ لأن الصلاة لو ترك الإنسان الصلاة يبقى كل شيء خلاص أتركه، وإياك تظني أن من تهون عليه الصلاة يبقى ليه مكان في قلبه، لو كنت أم أو أب إذا هان عليه أمر الله نعم أوائل سورة المؤمنون قد أفلح أحسن حتى ألوان وهي يعني بتتكلم عن فهؤلاء في أوائل سورة المؤمنون يا بنات فعلا اللي هي وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، شوفي الصورة دي، وأضاعوا حال كثير من الناس دلوقتي أضاعوا الصلاة. أضاعت الصلاة ليه؟ أضاعت الصلاة ليه؟ إيه هو أضاع الصلاة ليه؟ ماسك الكمبيوتر قاعد يلعب بيه. أضاعت الصلاة ليه؟ مسك اللعبة اللي قاعدة تتفرج عليها. أضاعت الصلاة ليه؟ لا شايفة قاعدة تتفرج على برنامج. أضاعت الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كل إنسان لازم ينتبه للنقطة دي، إن لو أضاعت عباء اللي هي عبادتك، قال ربي في كتابي الكريم فسوف يلقون غيا. ولذلك إذا أذن المؤذن بالصلاة وجدت نفسك ممن يسارع في الألاء في الاستجابة، فاعلمي أن هذه مكانتك عند الله، أعانك وفتح قلبك للطاعة. أما إذا كان قلبك ما زال مغلق بالنسبة للطاعة، فاعلمي أنك مبعدة. لو وجدت نفسك غير بارة، شوفي من لما في سيدنا عيسى لما ذكر لقومه أول منطق في المهد قال إيه؟ وأوصاني إيه؟ بالصلاة والزكاة ما دمت. وتاني حاجة إيه؟ تاني شيء بعد صلاتك، بعد أداء حق ربك، أداء حق مين؟ برك. وهنا ذكر عيسى وبرا بإيه؟ بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولذلك يا أحبائي شوفي الصلاة علاقتك بربك، ثم تأتي علاقتك بالخلق. وأول وأحسن وأعظم علاقة للخلق بعد علاقتك بالله عز وجل بعد الصلاة، انظري إلى علاقتك بربك، بأمك، الأم بالذات الأم. إذا كنت ممن يتعامل مع أمي بالنظرة السيئة، أعلمي أنك محرومة. لو كانت نظرتك لأمك نظرة سيئة، لو كلمتك أو طلبت منك أمر أو طلب نظرت إليها نظرة سيئة، أعلمي أنك محرومة. كان أولى أن تغض طرفك في الأرض كما فعل بعض السلف. كان إذا وقف بين يدي أمه لتكلمه الأم كان يكون كحالة المريض، فإذا سئل هل هو مريض يقول لا. هذا حاله إذا وقف بين يدي أمه ليخاطبها. لما يجي بين يدين أمه يخاطبها طقطق الرأس مؤدب، مش بجح، مش بفتح عينيه بأوسع عينيه، مش بيعلي صوته، مش بيرفع ايده، مش بيضرب الباب، مش بيقول انا هعمل اللي انا عايزه، مش بيقول انا مش هعمل اللي انت عايزاه، مش هيقول لها انا مش بحبك، مش هيقول لها انا مش هعمل اللي انت عايزاه. كل ذلك ابعاد. اذا وجدتي نفسك تفعلي ذلك فانت مبعده. على ذلك يا احبائي نبي الله نوح قال لقومه فعلى الله توكلت، دعاهم الدعوة للكل، وأولى بالدعوة أهلك، وأهلى بالدعوة عشيرتك، وأهل الدعوة أقرب الدعوة المقربين إليك. من أقرب الناس إليك بعد الله عز وجل؟ من أقرب الناس في حياتك؟ أهل بيتك. إذا كنت مسؤولة عن أهل بيتك، لأن كل واحد فينا راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت مسؤولة عن ولادك، مسؤولة عنهم في كل شيء. تقولي كفاية عليه بذكر لهم، لا، ومهم جدا ان انت تعرفوا من هو الله، ومهم جدا في حياتك ان انت تعرفوا من الله الذي تدعو ليه كما دعا نبي الله نوح القوم فتولوا عنه، لكنه لم يترك دعوته الى الله سبحانه وتعالى. وفي نهايته قال فعلى الله توكلت، يعني اعتمدت على ربي في ان يدفع عني كل شر يراد بي وبما ادعو اليه، فهذا جندي وعدتي. جندك وعدتك التوكل على الله. أعظم عدة لك أن تكوني مفوضة أمرك إلى الله عز وجل. أعظم جند ربنا سبحانه وتعالى يسخره لك أنك تعرفي يعني إيه أفوض أمري إلى الله. من أعظم جنود النصرة أن الإنسان يكون متوكل على الحي القيوم الذي يملك وغيره لا يملك، في دفع الشر في جلب الخير. هذه عدتك. ولذلك وهو يقول لهم فأتوا أنتم بما تستطيعوا، اعملوا ما تستطيعوا، فأجمعوا أمركم، اعملوا ما أنتم تفعلوا. أنا توكلت على ربي وليس لي رب سواء، أما أنتم ففعلوا ما شئتم، اجمعوا أمركم بحيث لا يتخلف منكم أحد، ولا تدخروا مجهودا تكيدوني به، فكيدوني ما شئتم، كيدوني بما شئتم. أحضروا شركائكم الذين كنتم تعبدون من دون الله وتوالونهم من دون الله رب العالمين، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي ما يكونش أمركم عليكم مشتبه، الأمر واضح وقلت لكم ما هو، جمعوا كل ما تستطيعوا جمع، وبل هنا ليكن ذلك ظاهرا علانية، كل أمر قدامكم كده علانية، ثم اقضوا إلي، يعني اقضوا علي بالعقوبة اللي انتوا تقولوا عليها. شايفين لما يكون الإنسان عنده ثقة بالله عز وجل يكون أمر إلى الله سبحانه وتعالى ويكون متوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم اقضوا إلي، أي اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم، اقضوا علي بأي عقوبة أنتوا تريدوا أن تقضوا علي بهذه العقوبة، ولا تنظرون، أي يعني ما تمهلونش ولا ساعة، هنقول قررنا نعمل في نبي الله نحكزة ولا نمهل ساعة. قيل ما يؤخذ من هذه الآية؟ لما تيجي تقرأي الآية دي كده وانت بتقرأي حديث أو دعوة نبي الله نوح لقومه ويقول لهم بعد كده ولا تنظرون، اعملوا اللي انتوا عايزين ولا تنتظروا ولا تنتظروا ساعة، ماذا تعني هذه الآية؟ ما هو البرهان؟ ما يستدل؟ استدل منها على إيه؟ اليقين بالله. أجمل شيء يا بنات ممكن الإنسان يعيش به في هذه الدنيا حسن الظن بالله، التوكل على الله، اليقين بالله. طالما الإنسان متوكل على الله فليعلم أن الله ناصره، حسن التوكل، حسن الظن، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. قيل هذه هذه الآية برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق ما جاء به، يضاف إلى ذلك إنه بيدعوهم ومش خايف، أنا مش جايب شيء من عندي، ده هذه رسالة من عند الله عز وجل، فبيقولهم اعملوا اللي انتوا عايزينه، أنا جاي يعني برسالة منزلة علي من الله عز وجل فافعلوا ما شئتم. صدق رسالته حيث كان وحده لا عشير له تحميه ولا جنود تأويل، وقد نادى قومه سبحان الله وسفه من أرائهم وبين فساد دينهم وبين أن شرك ما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى على ما حملوا لنبي الله نوح من البغض والعداوة، فكان ذلك وكانت عداوتهم أعظم من الجبال، ولذلك قيل وهو يقول لهم اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ما استطعتم، ثم ابدوا ما تقدموا علي من الكيد، فعلوا ما تقدموا علي من الكيد، مش لن يهمني ولن أبالي لأني إني أخاف الله رب العالمين. يقول الإنسان سبحان الله يا جماعة قوي بالله، عزيز بالله، ثقة شديدة بالله، مفوض أمره إلى الله، متوكل على الله، لا يخاف مع الله، لا يخاف لومة لائم، لا يخاف إلا من سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، ولهذا قال فإن توليتم، يعني إيه فإن توليتم؟ يعني ما استجبتمش للدعوة، فإن توليتم عما دعوتكم إليه فلا شيء يسبب أنكم توليتم، لأنه تبين لكم أنكم لا تأتون إلا الباطل ولا تتولون إلا عن الحق، وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته، وتأتون باطل حق فساد. ولهذا قال فما سألتكم من أجر، الدليل أن أنا أدعو لله عز وجل ليس لي أغراض دنيوية، لأن الإنسان لما يكون بيدعو لأغراض دنيوية ممكن يكون كل همه إيه؟ الدنيا، الناس، إرضاء الناس، لكن لما يكون الإنسان على حق لا يبالي، لأنه يعلم إنه لا يعلم أنه لا يملك زمام أمره إلا من ربي سبحانه وتعالى. فما سألتكم من أجر على دعوتي، وما سألتكم من أجر إن أنتم تجيبوا دعوتي، فتقول هذا جاءنا لياخذ اموالنا، ده بيدعون عشان ياخذ منا الاموال فتمتنعون لذلك، ما فيش سبب تمتنعوا لي، انا جبتكم بدلائل حق، لماذا تمتنعوا وانا لا طلبت منكم مال وطلبت منكم دنيا ولا طلبت منكم شيء، اني ادعوكم الى الله سبحانه وتعالى، ان اجري الا على الله. ولذلك جميل قوي يا بناتي ان الانسان يفعل الشيء ويجد اجره على الله عز وجل، اجمل شيء بحياتنا ان يكون اجرنا على الله. تجري مثلا أحسنتي لإنسانة وكل مرة تحسني إليها وكل مرة لا تقدر إحسانك وكل مرة لا تقدر إحسانك ما زالت على ما هي فيه، تقولي في نفسك في نفسك إن أجري إلا على الله، يعني يا ربي أنا فوضت أمري إليك أجري، أنا مش طلبة منها ولا من غيرها، أنا طلب الأجر من من؟ من ربي، إن أجري إلا على الله، أي لا أريد ثوابا ولا أريد جزاء إلا منك وحدك. ولذلك إن أجري إلا على الله من الأشياء التي تجعل الإنسان سعيدا في الدنيا، إن لما بيعمل أعمال يتقرب فيها إلى الله عز وجل، أو تقدمي عملا إلى الناس، أو تقدمي خدمة إلى أحد، أو تقدمي عونا إلى أحد، ما تنتظريش منه شكر ولا تنتظري منه أجر. إذا كان أجرك فعلا على الله، إذا كنت بتعملي العمل ده الأجر الشيء ده لله ولا شكورة، لأنك ما بتريد منه، لأن نخاف من يوم من ربنا يوما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وثم يقول إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. من أكثر الأشياء التي يحزن الإنسان أن يجي يحسن إلى إنسان وبعدين بعد كده الإنسان ده إيه يسأله، يحزن الإنسان. لكن لما يتذكر الإنسان هذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش عايز أجر على كلمة طيبة حتى بقولها لك، إن أجري إلا على من؟ على الله سبحانه وتعالى، لا يضع لك أجرك أبدا. ولذلك لا أريد الثواب والجزاء إلا من الله، فإني أمرتكم بأمر وما أمرتكم بأمر وخالفتكم عنه أبدا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا. ولذلك هنا أمر الذي أمر به وأمرت أن أكون من المسلمين، أمر من الله سبحانه وتعالى، فأنا أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم. يعني أنا ما أمرتكمش بشيء وأتيت عكسه، هذا يستنبط أن الإنسان لابد أن يأمر بشيء. لما تيجي تقعدي تنصحي لازم تكوني أهل للنصيحة، لازم تكوني أنت أهل للنصيحة. ما أمرتكم بشيء وأنا أفعل غيره، ما أمرني ربي سبحانه وتعالى به. ولذلك هنا قال فيها وأنا أمرت أن أكون من المسلمين، أمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه. بعدما دعاهم، بعدما قال دعوت قومي ليلا ونهارا، بالليل يدعوهم بالنهار يدعوهم في كل وقت يدعوهم، زي بالضبط كده كل إنسان في واحد في بيته مقصر بالصلاة، يجي وقت كل الصلوات، يجي على الظهر يا ابني صلي، يا بنتي صلي ما نساش، يجي على العصر ما بيملش، يا ابني قوم صلي، يا بنتي قومي صلي، في كل الأوقات ليلا ونهارا، من الفجر فين والعشاء متى والمغرب دخول الليل، في كل الأوقات يدعون. بس ده نبي الله كان يدعو قومه بقى في كل وقت في كل طريق، ليلا ونهارا وسرا وجهرا، سرا وعلانية. فلم يزدهم دعاه إلا فرارا، فكان الأمر من الله سبحانه وتعالى، فنجيناه ومن معه في الفلك الذي أمر ربي سبحانه وتعالى أن يصنعها كما قال ربي بأعيننا، وقلنا له حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور، التنور هو إيه؟ فرن. فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. من الذي سبق عليه القول؟ اللي هم مين؟ المشركين، ومن كان من أهل عصا. مرات نوح كانت إيه؟ ركبت معهم في السفينة؟ لا. طيب ومن آمن ففعل ذلك، فأمر الله سبحانه وتعالى السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل ربي سبحانه وتعالى من كان في هذه السفينة، فبارك ربي في سفينة نوح وكل من كان في ذريته، وجعل ذريته وجعلنا ذريتهم الإيه؟ كانوا الباقي على الأرض ذرية من؟ نوح. فانظر كيف كان عاقبة الماء الإيه؟ عاقبة الإيه بنات؟ المنذرين، كما قال ربي عاقبة الذي ينذر ولا يتبع إلا ما في رأسه، ولا يتبع إلا الشيطان، ولا يتبع إلا معصية ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى فانظر، شوف حالهم، أين هؤلاء العصاة؟ أين الذين عصوا ربي سبحانه وتعالى؟ فانظر في حال هؤلاء، وهو الهلاك المخزي واللعنة من الله المتتابعة عليه في كل قرن يأتي بعده قرن، لا تسمع فيها سبحان الله أبدا إلا ذلك، ولا ترى في هذا الأمر إلا تتوالى القرون. والكافر ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يكون من الله عليه، من الله سبحانه وتعالى ما يستحق. ولذلك فليحذر هؤلاء المكذبون بآيات الله أن يحل عليهم ما حل بهؤلاء الأقوام المكذبين من الهلاك ومن الخزي ومن النكال من الله سبحانه وتعالى عليه. ثم بعثنا من بيقول ربي سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعده رسلا، من بعد من؟ نوح عليه السلام، رسلا اللي توالوا بعد نوح عليه السلام. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أرسل بعض رسل، توالت رسل بعد نوح عليه السلام، بعثنا من بعد نوح كما قال ربي رسلا إلى هؤلاء المكذبين يدعوهم إلى الهدى ويحذرونهم من سباب الردى. أكثر شيء يا بناتي يصد عن الله عز وجل حتى إلى وقتنا هذا، أقصر شيء أعظم شيء يصد عن الهدى والهداية الغفلة، الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة. أعظم شيء يصد عن سبيل الله أن يكون الإنسان له صحبة لا تعينه على الطاعة. أعظم شيء يصد الإنسان على التقرب إلى الله عز وجل والزيادة في دينه أن يكون الإنسان بعيد عن الصحبة الصالحة. أكثر شيء وأعظم شيء يصد الإنسان عن سبيل الطاعة ألا يعيش الإنسان في الجو الإيماني يذكر بالله، وذكر فإن الذكرى تنفع مني. إذا عاش الإنسان بعيد عن جو التذكر وعن صحبة التذكر، كوني على ثقة إن مهما كان في قلبه من إيمان هيضعف ويفتر، لأنه الإنسان إذا ظل في جو إيماني ازداد إيمانه بالصحبة، بالصحبة. وإذا عاش الإنسان في جو غير إيماني، يعني صاحبتك لو بتدعوك إلى الله عز وجل أو يعني، وخاصة لو الإنسان عاش في جو إيماني بصحبة، صحبة كاملة، صحبة كاملة، هيزداد قربه، هيزداد طاعه، وهيزداد قرب من الله عز وجل. أما إذا كان ديلا يعني حاله إنه بعيد عن الصحبة أو منفردا بنفسه أو بعيد عن التذكر، حتى لو تذكر مرة سيؤثر فيه التذكر مرة قليلا ثم يعاود إلى حال إلى ما كان عليه من حالته، لأن المفروض الإنسان يعيش في الصحبة، يعيش في التذكر، يسمع، يتذكر دائما. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية، في هذه الآية: ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قوم مكذبين. أيضا كل رسول يأتي إلى قوم كذبوا بالله عز وجل يدعوهم إلى هدى، لا يأتي رسول إلا يدعو إلى الهدى وإلى التوحيد الله سبحانه وتعالى، ويحذرونهم من أسباب الردى أو الهلاك أو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما أتى رسول إلا ببينات، فلذلك قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الرسل: إلى قوم فجاءوهم بالبينات. ما أتى رسول إلا بالبينات. انظروا كده على الأحوال، لما تيجي تنظري بعد نبي الله نوح، لما أتى بعد نوح من؟ ها؟ هاتي لي آيات الرسل، هاتي لي آيات موسى عليه السلام، عاد، ثمود، وبعدين هاتوا لي قولي العزم من الرسل، قولي العزم من الرسل. نوح، طيب هل جاءوهم ببينات؟ الرسل دي جت ببينات؟ طيب سيدنا موسى عليه السلام كان له بينات؟ تسع آيات بينات في قوم كانوا أهل سحر، فجاء موسى بالعصا وكانت أوضح يعني من أوضح الآيات البينة إنه موسى عليه السلام يأتي بهذه العصا في زمن أو في وقت كان قوم موسى كلهم أهل سحر، يعني يعلموا إن العصا اللي ألقيت دي وأكلت كل، هل هي سحر؟ لا، يخيل لو كانت هي سحر إن العصا لما كان اللي هي السحر اللي كانوا بيلقوا العصا، كان موسى عليه السلام يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى وهي كانت سحر. لكن لما ألقى موسى العصا عملت إيه العصا؟ ربنا قال فيها إيه؟ تلقف ما يفعلون، خدت كل العصا كأنها ابتلعت كل. فدل ذلك إنه آية من آيات ربي، لا ده مش سحر، لأنه جالهم بشيء بآية من آيات التي تخاطبهم إن هم كانوا أهل السحر. طيب هتجيلكوا عصا، هتظنوا إنها عصا زي عصيانهم، لأنه كلهم كان معاهم هذه العصا، يخيل هي عصا، السحر كان معها عصا، لكن يخيل إلى موسى إنها حية تسعى وهي مش حية. ده هو كان سبحان الله زي بالضبط ما الساحر اللي هم السحار دلوقتي بيعمل إيه؟ يسحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يتخيل الناس، يقعد يتوهم للناس إن مثلا واحد، بتعرفين السحرة اللي بيعملوا إيه؟ يجيبوا واحدة كده ودخلوها في حلقة مش عارفة شكلها إيه، ويجيبوا مثلا في سيف أو كذا وقطعوها نصفين وبعدين بعد كده يرجعوها للناس. هل هذا حق؟ لا، ده كل ذلك تخيل. كل ذلك سحر، كل ذلك سحر من المحمود، السحر الذي لا بد الا تراه العين، ما تنظريش للاشكال دي او للاشياء دي، لان المفروض لان السحر ايه كما قال ربي سبحانه وتعالى، السحر كفر ولا لا؟ السفر قال السحر قال ربي في كتابه الكريم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولذلك هنا في نبي الله كان هذا الامر معجز، جاءوهم بالبينات، وكان موسى عليه السلام وكان عيسى، والبينات اللي هي بقيه البينات سيدنا عيسى، بس كان اكثر شيء واضح بالنسبه لهم جلي اللي جعل السحرة يسجدون هي هذه حال العصا، لأنهم كانوا سحرة وخطبهم بنفس إيه فكرهم. أما نبي الله عيسى عليه السلام جاء في قوم إيه في قوم فيه طب، في قوم فيه طب، تفوقوا في الطب، فكان عيسى عليه السلام يبري الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، يقول ربي إن في ذلك لآيات لكم كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي هكذا كان عيسى برضو أتنهم بآيات إيه؟ يبري الأكمه والأبرص، يشفي بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، كل ذلك كانت آيات من جنس الإيه. ويأتي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كان هم قوم أهل إيه؟ بلاغة فصاحة، فينزل عليه كتاب مبهر معجز ليس كمثله شيء، تحدى ربي بهذا الكتاب من أول الكتاب، تحداهم ربي به كتاب، تحدى ربي به هذا الكتاب من قرأه، فقال فيه ربي سبحانه وتعالى آيات آيات بياناتي بناتي. ولذلك كلما قرأت القرآن وكلما فهمت معاني القرآن ازددت استسلاما لله، وازددت تواضعا لله، وازددت حبا لله، وازددت معرفة قدرك، وازددت معرفة تعظيم قدر الله عز وجل، وعرفت المكان انت اتخلقت ليه، وعرفت ايه المفروض الانسان يأتي به، وعرفت ان انت اتخلقت في الدنيا مش علشان تأتي عبثا، او اتخلقت عبثا لانك الى الله راجعة بإذن ربي هتحاسب على ما تفعلي في هذه الدار الدنيا. فكان القرآن سبحان الله معجز، تحدى ربي سبحانه وتعالى فيه العرب الذي أنزل عليهم بلغتهم القرآن، وابتدى هذا القرآن بكتاب ربي ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه لا فيه أبدا، ما فيه شك، ما فيه شك على صدق ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل أحد المشركين قرأ القرآن بالتحدي، قرأ القرآن عشان يخرج من القرآن ما كان ما يكون فيه من الأخطاء، هكذا زعم، فقرأ القرآن أول آية بعد ألف لام ميم قرأها، فقرأ قول ربي ذلك الكتاب لا ريب فيه، أن إذا كتاب من أول آية بيتحدى فيه الناس اللي يقرؤوه أنه لا ريب فيه في شك فيه، فظل يقرأ ويبحث ويقرأ ويبحث، بعد قليل لم يكن كثيرا دخل الإسلام كل من قرأ القرآن وفهم معاني القرآن. تعرفين ليه المسلمين أو مسلم بيبقى إيمانه ضعيف؟ لأنه مش فاهم القرآن. لو كل إنسان فينا فهم آيات ربي سبحانه وتعالى والله القرآن يبعث في قلبك الحياة، والقرآن بالقرآن تعيش في السعادة، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. ولذلك قيل أحد السلف بيسأل واحد بيقول له كم من القرآن نقرأ؟ كم من القرآن نقرأ؟ قال على قدر ما تريد من السعادة، على قدر ما تريد من السعادة، على قدر ما تريد من السعادة أصبحت بالنظر. كوني حريصة على كتاب الله، لو عايزة تبقي سعيدة يكون لك كتاب الله الصاحب والرفيق في كل وقت. على كم نقرأ؟ كم نقرأ من كتاب الله؟ نقرأ قد إيه من كتاب الله؟ قال على قدر ما تريد من السعادة. في حد فينا ما يتمناش السعادة إلى مدى؟ إلى أقصى مدى؟ ولذلك على قدر ما تريد من السعادة كوني على اتصال بكتاب الله سبحانه وتعالى. جاءوا بالبينات، جاء كل رسول بالبينات، أي كل نبي أيد دعوته بآيات دل على صحة ما جاء به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم رسول فبادروا الرسول بالتكذيب، لم يأتي رسول إلا بادروه بالتكذيب. فبادروا بتكذيبه. فطبع ربي سبحانه وتعالى على قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. إن لما يجي الإنسان يسمع دعوة إلى الله عز وجل، أو يسمع أمر لله سبحانه وتعالى، أو يسمع نهي نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، ويظل على جحوده، ويظل على إعراضه، ويظل على غفلته، ويظل على بعده، يطبع على قلبه، يتخدم قلبه، خلاص بيبقى أسود. كلا بل ران على قلب المكان. يعني كثرة لما تيجي تشوف تلاقي إنسان دايما تذكرين دايما تذكرين دايما تذكرين، لكنه يعاند أو يأبى إلا أنه يستمع، أو يجحد أنه يستمع، أو لا يتبع، أو يبعد، أو يغفل، يحصل له إيه؟ من كثرة تذكيره وكثرة إعراضه يطبع ربي على قلبه. طبع اللي هو إيه بنات؟ ختم، يتختم. يبقى شكل القلب إيه؟ ذكر ربي القلوب في القرآن على أشكال، غلف، وما ذكر أيضا غير غلف، ران، ران، كل ذلك أحوال من أحوال القلوب، الطبع والختم والران، كل ذلك من طبع القلوب، وكل ذلك ما يكون إلا بالإعراض عن الله عز وجل. أسأل ربي أن يثبتنا على الدين يا رب العالمين. ولذلك هؤلاء ابتعدوا، فعاقبهم ربي سبحانه وتعالى جزاء لهذا الأمر بالطبع على قلوبهم، وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه. يعني مكن إليك الإيمان، فتح لك أبواب الإيمان، فتح لك من يذكرك، فتح لك من يدعوك إلى الله، فتح لك من يذكرك بالله عز وجل. لكن ما دلت آذانك صم تسمعيش، تسمعيش ما تنذري به. فجعل ربي سبحانه وتعالى هناك حال بينهم بين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه، كما قال تعالى ونقلب، كما قال ربي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يكن في طغيان. هذه في سورة إيه؟ الأنعام. بارك الله فيك. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى، ولهذا قال هنا كذلك نطبع على قلوب المعتدين. لماذا سماهم ربي معتدين؟ يختم ربي على قلوبهم، وإذا ختم ربي على القلب لا يدخله خير. والعياذ بالله لما تيجي تشوف إنسان بيبعد بيبعد، تجد مثلا يكون عنده أبواب الخيرات وهو بيبعد عن الطريق السوي، تجد بيقفل على نفسه أبواب الخيرات، باب ورا باب ورا باب ورا باب. هذا هو الختم، وهذا هو الطبع، نختم عليها فلا يدخلها خير. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك ظلموا أنفسهم بردهم الحق، وبعدهم عن الحق، وبعدهم عن التذكر، وبعدهم عن آيات ربي سبحانه وتعالى، وبعدهم عن أنهم يسعدوا بالتذكر. التذكر يا أحبائي، كل ما الإنسان يتذكر يسعد الإنسان. أكتر شيء تسعد الإنسان التذكر أو التذكير، لأن كل ما بتتذكري تحس قلبك يحصل له إيه؟ يلين، وإذا لان اطمئن، وإذا اطمئن خشع، وإذا خشع سجد لله، وإذا سجد لله سجد، يسجد القلب لله. نعم، يسجد قلب المؤمن الطائع المقبل على الله سجدة لا يقوم من هذه السجدة إلا في عرصات يوم القيامة. اللهم ارزقني وإياكم قلوبنا تبقى سجدة لله، سجدة سجدة، مش جبهنا فقط يا بناتي، أبدا، قلوبنا سجد لله. يعني كل ما يتعلق به هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك تسجد القلوب سجدة لله عز وجل، لا تقوم هذه القلوب من هذه السجدة متعلقة بالله إلا في عرصات يوم القيامة، لما يفوق بقى يوم الحساب يقول والله يا ربي أنا قلبي كله كان لك، والله يا ربي أنا كل قلبي كان لك. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، نختم يختم ربي سبحانه وتعالى على قلوب المعتدين الظالمين. المعتدي ظالم، وهل هناك أسوأ من إن الإنسان يظلم نفسه؟ ها؟ إن الشرك لظلم أعظم، مش أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك لما تجد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بأبواب الطاعة تفتح له، ولكنه يغلق هذه الأبواب ويختم ربي على قلب، هذا ظلم للنفس. أنت لا تظن أن أنت بتظلمي غيرك، أنت أول من تظلمي بتظلمي نفسك، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في آيات. ثم يقول ربي في الآيات التي تلي ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. القصة موسى وهارون طبعا جمل من لمن؟ إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني بعث ربي من بعد هؤلاء الرسل الذي أرسلهم ربي إلى القوم المكذبين الذين هربوا، رسل ربي موسى. موسى كليم الله، أحد أولي العزم من الرسل، وإحنا بنقول والتين ها والزيتون وطور سينين. ما هو طور سينين يا بنات؟ جبل اللي هو إيه؟ لأن بعض الناس بتسأل ما هو طور سينين؟ إيه هو طور سينين ده؟ اللي هو جبل إيه؟ جبل الطور. فأرسل ربي عليه ربي سبحانه وتعالى موسى عليه السلام كريم الرحمن، وهو أحد أولي العزم من الرسل، أرسلهم ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى وهو أحد الذين الرسل الذين يقتدى بهم، وأنزل عليه شرائع واسعة، لكن كانت لقوم لبان لما أنزلهم ربي الأول لفرعون، مش كده؟ ساق ربي سبحانه وتعالى بالآيات البينات لفرعون، ثم بعد ذلك كان لمين مع مشى مع قوم لقوم يمين لبني إسرائيل. وعلى الرغم إن ربي سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل بما من ربي ونجاهم من التين وأنزل عليهم المن وأنزل عليهم السلوى وأعطاهم ما لم يعطي أحد، إلا إنهم قوم مستكبرون ظلمة. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في نبي الله موسى المقتدى به: وجعل ربي معه أخاه هارون وزيرا. هو قال له إيه؟ اجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذن بيقول لك إن الإنسان يحتاج إلى عضد، يحتاج إلى من يحبه، يحتاج إلى أخ أو تحتاج إلى أخت تكون لها إيه؟ معاون وحبيب، حبيب صادق. ما ينفعش الإنسان يبقى عايش لوحده أبدا، لازم يكون له رفيق صادق معين صادق. ولذلك سأل موسى عليه السلام ربي أن يجعله إيه؟ وزير معاون في عمله، وهو أخوه طبعا اللي هو هارون. وهو قال وزيرا إلى فرعون وملئه، يعني إلى واحد زي فرعون لازم أكون معايا إيه؟ واحد يكون عون ليا، ما أقدرش أروح لي كده وأنا ربما أكون أنا ضعيف لوحدي كده، فيبقى معايا أخويا وزيرا من أهلي. ولما رحل لما سبحان الله طلب ربي سبحانه وتعالى إنه يذهب إلى فرعون، ماذا قال له ربي سبحانه وتعالى؟ بالراحة، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. بس ساعات الإنسان لما يكون متكبر يبقى يكبر عليه قوي إن أنت تقول له إيه النصيحة. فقال له رب، فكان الأمر من الله سبحانه وتعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى، لعله يتذكر ويخشى من الله سبحانه وتعالى. بزين هنا في الآيات يقول ربي فاستكبروا، يعني هم كانوا يدعوهم إلى إيه؟ توحيد الله الواحد الأحد وإلى عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فاستكبروا ظلما وعلوا. أعظم شيء إن الإنسان نعم بالنسبة للقول الدائم تذكر في شرك الله تعالى، فقل له هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى رب فتخشى. وحتى اتفسر في هذا لكن برضو إيه قال له إيه؟ بالراحة، إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أن كل المدعوك إليه أن أنت ترجع إلى الله فتخشى من الله عز وجل. وهقول لك على شيء يزكيك ويزكي نفسك، كلام لين. فكان الأمر إلا أن الإنسان لما يكون كما ذكرت لكم إلى فرعون، ذهب إلى فرعون وملئه اللي هم ملأوا اللي هم كبار دولته، يعني بآياتنا الدل على صدق ما جاء به من توحيد الله عز وجل والنهي عن عبادة ما سوى الله. لما تجدي أمامك الآيات بينات وإنت ترفضي الآيات، إذن أنت متكبرة. هكذا تكون فيك صفة التكبر. تكبر الإنسان فيه صفة إبليسية وصفة من فرعون، لأن فرعون إيه وقومه إيه؟ استكبروا ظلما وعلوا بعدما استيقنوها، يعني شافوا أنه ده الحق، لكن وكانوا قوما مجرمين. وصفهم ربي سبحانه وتعالى بالإجرام، والتكذيب والإعراض وصد التوحيد أو رفض التوحيد لله سبحانه وتعالى والكبر على ما جاء، حتى لما قالوا اجعل لي إيه، لا لا اجعل لي إيه صرحا لعلي قال لي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه إيه، برضه هو بيقول إيه ده بالتريق، ده هو بيقول لك علي صرحا لعلي أطلع، عايز يبص كده على إله عشان يطلع السماء ويشوف إله موسى، وأنا عارف إن موسى هو كما يقول كاذب، يعني هو بيتكلم على موسى وما جاء به موسى باستهتار وبسخرية، زي ما تيجي واحد مثلا كده تدعوه إلى الله عز وجل يوم ياخد الأمر ويسخر منه أو يتكلم عن الأمر بنوع من الإيه السخرية. فقال ربي سبحانه وتعالى لما جاء الحق من عندنا، الذي هو أعظم الحق وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته الرقاب سبحانه وتعالى رب العالمين المربي لجميع الخلق بالنعم، فلما جاءهم الحق وأمر ربي سبحانه وتعالى، فلما جاءهم الحق من عند الله، ما هو الحق الذي من عند الله؟ الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فلما جاءهم الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى ردوا أمر موسى وأبوا إلا أنهم يكونوا إيه متكبرين في الأرض، وقالوا إن هذا لسحر مبين، اللي انت جيت بيه يا موسى ده هذا سحر مبين، لم يكلفهم يعني اعرضهم حتى انهم ما يشوفوا كده، او لما ردوا سبحان الله لما السحرة اللي هم فاهمين في السحر ردوا الباطل وقالوا آمنا بإيه، قالوا آمنا برب موسى وهارون، وكان ما قول كان قول سبحان الله قول فرعون، ماذا قال لهم فرعون؟ آمنتم به قبل أن آذن لكم، وبعدين بعد كده يقول لهم في آية إيه، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وبعدين بعد كده يقول لهم إيه فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، هعمل في كل أنواع التعذيب وأهلككم وأفعل فيكم كذا وكذا وأقطعكم قطعا قطعا قطعا، لأنهم كانوا يدعوه إلى الله الواحد الأحد وكانوا يدعوه إلى عبادة الواحد الديان، فما كان قولهم إلا باطلا وقبحا وإعراضا وادعاء من ذلك سحر ولم يكن ذلك حق، ولهذا قال لهم موسى موبخا لهم في ذلك ردهم على الحق أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا، ده لا يفرح السحر، ده عمر السحر ما فلح، ده لما جاء السحر لما عرفوا إن موسى لا يأتي إلا بالحق ماذا صنع السحرة؟ سجدوا لله، السجدوا خروا إيه في الحال، لأنه علموا عرفوا إنهم لما جمعوا في وادي جمعوا كل أعظم السحرة الموجودين في هذا المكان وجمعوهم، كل واحد يأتي بسحره وأتوا بسحر عظيم، كل واحد يأتي بسحر، وكل ما كان يملك موسى هذه العصا التي أمر ربي سبحانه وتعالى أن ألقي عصاك، ارمي العصا في يدك، بعد كل الجبال دي من الحياة ارمي العصا ازاي؟ لكن وطبعا هذا الأمر يجعل فرعون وملئه يتهكموا على موسى، موسى شايف كل الأكوام دي من العصا من الحياة تسعى وهي سبحان الله والناس كلها سحرت أعينهم، وأنت تأتي يا موسى بعصا واحدة لكنها عصى الحق، لما يأتي الإنسان بالحق يبطل كل ما يفكر، فوقع الحق وبطل ما كانوا هنا فغربوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى. ولذلك كنا نقول يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات أتقولون للحق لما جاءكم، تردوا الحق تردوا أمر ربي سبحانه وتعالى، هو يسألهم هل هذا الذي تظن هذا سحر؟ طيب لا يفلح ولا يفلح الساحرون، لا يفلح الساحر لا في الدنيا ولا في الآخرة. سبحان الله يا أحبائي، في الدنيا قيل أن الساحر الذي يعمل بالسحر في الدنيا ما يزيد السحر إلا رهقا، يبقى تعبان جدا والعياذ بالله، بعض الناس اللي بيتعاملوا مع هذا الأمر يكونوا في رهق شديد جدا في الدنيا، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ولذلك يزداد إرهاق يزداد تعب يزداد الأمر عليهم مشقة شديدة جدا، هكذا يكون الساحر. ولكن أمر السحر، بعض الناس بتسأل سؤال هل السحر موجود إلى وقتنا هذا؟ نعم نعم، السحر موجود لهذا الوقت، ويقوم عليه من لا يتقي الله، ويفعل من لا يتقي الله، ويقوم بالسحر لأذى الناس، ويستعين بالسحر بالجان. ولذلك لازم يقوم كافر، ما هو كافر حتى لأنه يأتي بالأشياء الطيبة فيأمر بالشيطان بالأشياء الطيبة يجعلها في أشياء قبيحة أو يلقي بها في أماكن قبيحة، فلا يكون الساحر إلا سوء، ولا يكون الساحر إلا كافر، ولا يكون الساحر إلا معرض عن الله عز وجل، ولا يفلح الساحرون، لا يفلحون في الدنيا ولا يفلحون في الآخرة. ولذلك هذا الأمر ينتهي لا في الدنيا ولا في الآخرة، فانظروا لمن تكون له العاقبة، ولمن يكون له الفلاح، ولمن يكون له النجاح. وقد علم ما ظهر، ولذلك ظهر موسى بعصاه الحق فأفلح، قد أفلح المؤمنون. ولذلك آيات هذه الآيات في سورة المؤمنون يا بناتي لما نيجي نقرأها تدبريها كده، عسى الله أن يجعلني وإياكم منها، عسى الله أن يجمعني وإياكم وعمل نحب في الفردوس الذي ذكره ربي سبحانه أولئك من الوارثون. هارسوا إيه؟ تفتكري وانت قاعدة تكدي والدنيا وتتعبي وتعملي، هتارسي هتارسي عمارة، هتارسي شقة، هتارسي هتارسي، هتاخدي إيه بالباطل، وهتاخدي ايه ظلما، وهتاخدي ايه مما لا تستحقيه، هتاخدي ايه؟ وفي النهايه هل اذا خرجت من هذه الدار الدنيا هتاخديها معاكي؟ لن تاخدي معاكي شيء ابدا. لن ياخذ الانسان معه الا لفافات، لفافات هي بس، هذه اللفافات داخلها بقى جسدك اللي هو وعملك، لا تاخدي غناكي او الانسان اللي عنده غنى وعنده مال مكدس، هتعملي بيه؟ ده انت هتتركي ذلك المال للورثة بس، يا رب يدعو لك يا رب الورثة لما يجي يقسموا ذلك المال يدعو لك لما تتوفاك ربي سبحانه وتعالى، او يفتكر في يوم من الايام ان اللي جمع لهم هذا المال تعب فيه، يوم ياخد المال ده بحقي، ما يكونش المال ده اللي ترك لكم سبب شقاق بين الاهل كما يحدث في كثير من الاسر، يقتل الأخ أخيه على شقة ويسرق، أو يأخذ الأخ مال أخته، أو يلهب كذا أو كذا. ولذلك لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر، السحر لما بيعمل هذا السحر خلي بالك إن هو بيعمله ليه؟ يعني هو بيسحر كده لله؟ لا، ده كافر، بيسحر علشان الدنيا وبيجمع المال الحرام، وماله الحرام اللي جمعه ده اللي هو يقف يتحاسب فيه إذا هيسأل الصادقين عن صدقهم. إن كنت صادقة تقف بين يدي ربي تسأل عن صدقك، عملت كذا وهو الصدق، بتقرأ كتابك بكل ما جاء في كتابك، يا رب كل كلها صالحة، بتقرأ الأعمال الصالحة. طب من لو كان كله كذب أو سوء أو ضياع أو غفلة أو تهاون في الطاعات؟ وذلك هنا الساحر لا يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. الفلاح لا يكون إلا كما قال ربي، قد أفلح المؤمنون الذين هم الآن بعد كده إيه بناتي؟ في صلاتهم خاشعون. خلي بالك النقطة دي، يعني هل إذا قمت للصلاة قمت والصلاة قرة عينك؟ هل إذا قمت إلى الصلاة قمت والصلاة قرة عينك؟ ولا قمت إلى الصلاة وكأن الصلاة بتاخدي حاجة يعني بتتجري للصلاة؟ لا يكون الفلاح. قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، واحد. اثنين، والذين هم عن اللغو معرضون، ساعتهم أوقاتهم عمرهم منشغلين بإيه؟ بالرغي والكلام والكلام والكلام. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم ايه؟ ثلاث حاجة ايه يا بنات؟ الزكاة، للزكاة ايه؟ فاعلون. والذين هم، ها اقرأوا ارفع صوتكم بالقرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ها فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم بعدين راعوا أين أنت من هؤلاء، وبعدين تأتي تكرار ثاني والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون. يا حبيبتي ده انت بتفرحي في الدنيا بالطاعة لما يكون بقى وقت الثمرات والطاعة، ولا وقت العيد، ولا وقت الفرحة، ولا وقت السعادة، بتبقي سعيدة وفرحانة مرت عليك طاعة. ومن لما تجني ثمراتك يوم القيامة، وكيف لما تكوني من الوارثين يوم القيامة، ترثي ايه؟ الفردوس الأعلى، هو ده الميراث الحقيقي. ما تحزنيش ان ما عندكيش مال، ما تحزنيش انك لا تمتلكي متاع الدنيا الزائل، ما تحزنيش ان صحتك تعبانة، ما تحزنيش ان مالك قليل، ما تحزنيش ان ما عندكيش زوج، ما تحزنيش ان ما عندكيش ولد، ما تحزن، كل ذلك عارية، كل ذلك الى ليس ملكك، كل ذلك لا تملكيه، لكن اللي تظهري عليه وهتحسبي عليه عملك هو ده اللي يخليكي من الوارثين الجنة، العمل الصالح. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. لذلك في هذه الآيات يا ربي يا أحبائي ختم ربي سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى في هؤلاء ولا يفلح الساحرون. نقف إلى هذا الأمر، إلى هذه الآية، الآية 77، حتى قول ربي سبحانه وتعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما في مؤمنين. يعني لآخر مرة يدعوهم إلى الله عز وجل وهم ما زالوا مصرين على الإيه؟ على الكفر وعلى المعصية وعلى الغفلة وعلى البعد عن الله عز وجل. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم عملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو لذلك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مآلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ولياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا من أهله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مآلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم انقذنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن الغفلة إلى التذكر ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.